بين خوف وذلة وخشوع خفق القلب خفقة الحيران سبح الكون كله سبح الكون كله في خضوع إذ تجلت مهابة الرحمن أبدي يدبر الأرض أبدي أمر فردا صرمدي الجلال والسلطان أبدي أبدي يدبر الأمر صرمدي الجلال والسلطان بين حرفين كلما شاء يقضي مطلق الحكم لم يشارك عالم الغيب عالم الغيب عالم الغيب والشهادة نور يملأ الكون فيظهر يملأ الكون فيضه الربان أحكم الحاكمين أحكم الحاكمين كنز العطايا أحكم الحاكمين كنز العطايا أحكم الحاكمين كنز العطايا أرحم الراحمين أرحم الراحمين